لما قبل الإمام صلاته كيف يصلي؟ من يجلس على المسبوق يجلس ولا يقوم يكمل الباقي؟ هل سيقوم بإمام؟ لا، الإمام ما يقوم. إذن يركع ويسجد يعني ويقوم. يقوم قائما ويركع ويسجد. يعتبر مخالفة. ما إذن أنتهى الصلاة. ما تعتبر المخالفة الآن. نعم. شيخ بعض الناس إذا سلم إذا تأخروا على الصلاة يجب إكمال الإمام. الذين يتأخرون عن سلام الإمام حجة إكمال الدعاء. إن كان دعاء مأمورا به فلا بأس، مثل أن يسهو